العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه واستدنى بسنته إلى يوم الدين. اليوم نبقى إن شاء الله مع الفصل الثالث، وهذه الليلة إن شاء الله أقصر من أمس. أمس أخذنا 3 ساعات، اليوم نأخذ إن شاء الله 2:45. فإن شاء الله خلكم معنا، ويفترض أنكم نمتم في البيت وجئتم الآن. الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الثالثة، القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك بالكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ففيما ورد في إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة وتضمن والتزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء الفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكون والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله عز وجل لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفو أو نحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط به بالله تعالى، أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة اللي هي الجهة السفل، اللي قال الله عز وجل في تعالى الله سبحانه وتعالى في جهة سفلى. والثاني أيضا باطل إذا قلنا أنه في جهة علو لكن تحيط به السماء أو يحيط به شيء من خلقه. والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. عمومها يعني معنى هذه القاعدة باختصار أن أسماء الله وصفاته مرجعها ودليل إثباتها لا يوجد له دليل إلا الكتاب والسنة، فما ورد في الكتاب والسنة قبلنا، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة قبلنا. لكن ظهر المتفلسفة وفي كل زمان ومكان لعبة الشيطان. وين يا أخوان الشيطان؟ أين يلعب؟ يلعب في الألفاظ، والألفاظ يأتيك بلفظ فيه حق وفيه باطل ملتبس، فمن قل علمه يحتار، إن قبله قبل ما فيه من الباطل، وإن رده رد ما فيه من الحق. وهذا أول من بدأ به إبليس. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سمى الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم عن أكلها سماها شجرة الخلد. ولهذا الآن تجد كثير من الناس لم ينتبه للعبة الألفاظ هذه. هذه الألفاظ ظهرت في بعض العصور فأتوا بألفاظ جديدة ليست في الكتاب ولا في السنة، فبعض العلماء يعني اختلطت عليه هذه الأمور، وقع في الشرك والتبس عليه، وبعض العلماء هداه الله له. مثل الألفاظ هذه، لفظ الجسم، الجهة، الجوهر، غيرها من الألفاظ. يأتيك تقول، يقول لك أن تقول أن، يقول لك ما تقول هذا الله جسم، فبعض الناس ما يعرف إيش يجاوب، تقول لا ليس بجسم، ثم يقول لك إذن ليش تنفي، إذن لماذا تثبت له الصفات، إذن ماذا تفعل، ماذا يفعل المؤمن والمسلم؟ ومثله الآن في عصر الحاضر، سأذكر لكم بعد الجواب على شبهات هؤلاء التي يذكرونها من هذه الألفاظ. إذا جاءك لفظ ليس في الشرع نظيره، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب العلماء المحققين التفصيل، ماذا تريد بقوله بهذا اللفظ؟ انتبه. مثل لفظ، أضرب لكم مثل الواقع الآن، لفظ الإرهاب، إرهاب إرهاب، ماذا تريد بالإرهاب؟ ماذا تريد بكلمة الإرهاب؟ هل الدفاع عن النفس إرهاب؟ أو قتل الأبرياء إرهاب؟ ومن هم الأبرياء في نظرك؟ مثله حقوق الإنسان، من تقصد بالإنسان؟ هل هو الإنسان المجرم الذي مثلاً قتل شخصاً بغير حق فهذا أسقط حقه؟ أو الإنسان البريء العادي؟ مثله حقوق المرأة، ماذا تقصد بحقوق المرأة؟ هل تعريها وانكشافها وعدم سترها هذا حق أو ظلم؟ أو أنه إعطاؤها حقها في ما كتبه الله عز وجل لها في الشرع من الميراث، من حق القرار في البيت، وأنها ترزق وتعان وتسدد في بيتها؟ فهناك ألفاظ يجرها الإعلام فيختلط على الناس، ماذا يعرفون، ماذا يجيبون عنه؟ والحق في ذلك أن نفصل، فما وافق الشرع قبلناه، مثل حقوق المرأة ما نردها، نقول لا هذا باطل خطأ، وتقول صواب نقول خطأ، ليس كله صواب وليس كله خطأ. ومثله قس على ذلك الألفاظ كلها. مثل الجسم، لما يقولون هل الله عز وجل جسم، نقول لهم ماذا تقول، ماذا تريدون بهذا اللفظ؟ نريد أن نعرف ما إذا ماذا تريد أن توصلني أنت بهذا اللفظ. هل تريد بقولك الجسم أن الله عز، إذا قلت أنه الموصوف بصفات الكمال فهذا لم يرد في الشرع وغير صحيح ولا نقبل بكلمة الجسم؟ وإن كنت تريد الجسم هو الموجود، فالله عز وجل موجود ولكن لا نقول عنه جسم، نوصفه بما وصفه بنفسه سبحانه وتعالى، وغير، وقس على ذلك من الألفاظ والعبارات التي ما زالت تطلق وتروج على الناس، ويقع بعض الناس في الحيرة، في الحيرة وعدم الاهتداء، فبعضهم ينزلق فيرد شيئا وجاء به الشرع، وبعضهم ينزلق من جهة أخرى فيقبل شيئا لم يرد به الشرع. إذن الألفاظ الجديدة مذهب أهل السنة والجماعة فيها تفصيل، ونرد الحق إلى نصابه، إلى منظار الشرع، ما كان فيه من حق نرده إلى الشرع، وما كان فيه من باطل ما أبطله الشرع نرده. واضح كيف؟ وهذا هو معنى هذه القاعدة، أن الأصل في الأسماء والصفات، الأصل في المسميات الشرعية والمسميات وغيرها، أن نردها إلى الكتاب وسنة والسنة، فما كان فيها من حق قبلنا، وما كان فيها من باطل إيش رددنا. وهذه مسألة مهمة يا إخوان، خاصة نحن في زمن الإعلام، ولو نقبنا في صدوركم لوجدنا كثيرا من الألفاظ، كثير من الألفاظ التي تجعل الإنسان حيران، وتجعله متردد، وأحيانا ينساق من حيث لا يشعر، ولعبة الألفاظ هذه لعبة عجيبة غريبة، وهي من أعمال اليهود، كما قال الله عز وجل عن اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق لأجل أن يروج على الناس الباطل لازم يصبغ بصبغة من الحق، ما يمكن يعطيك الباطل في وجهك مباشرة، لن تقبل، أليس كذلك؟ ما في أحد يقبل الباطل، النفوس تأباه، لكن لا بد أن يجعل له جزءا من الحق معه، جزءا من الحق معه، حتى يروج على الناس، الناس يستطيعون أن يقبلوا به. وهنا محل الخطورة، وأهل العلم دورهم الفصل، فصل الحق عن الباطل. مثل الفلوس المزورة، هل يعطيك ورقة زي هذه يقول لك خذ هذه 100 دولار؟ في أحد يفعل كذا؟ ها؟ ولا ماذا يعمل؟ لازم يجعلها بصورة 100 دولار، كأنها فعلا 100 دولار حقيقية، أليس كذلك؟ هذا هو التزوير بالضبط، هذا هو الإلباس الحق. لكن من يكتشف أن هذه فعلا 100 دولار حقيقية ولا مزورة؟ هو الخبير مختص. فكذلك الأمور الشرعية والمسميات الشرعية، المسميات التي تطلقها الناس تدور حول هذا المعنى. فالخلاصة من هذا، من هذه القاعدة باختصار، والأدلة موجودة الآن معكم في ذكرها الشيخ، باختصار أن مرجع هذه القاعدة، أن مرجع الأسماء والصفات والمسميات إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة. إذن المسميات الحادثة، طيب ماذا تقول فيها؟ نقول مسميات الحادثة لا نردها ولا نقبلها. ماذا نعمل فيها؟ نفصل فيها، أحسنت، نبدأ نخرج الحق ونفصل بين الحق والباطل فيها. واضح؟ هذه مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني واضح، ما يحتاج أن تأتي وتقول والله هذه الآية ما نقبلها أو ما نفهمها، أو هذه الآية معنى كذا من صفات الله أن معناها كذا، اليد معناها النعمة، لا، أنت كأنك تجاوزت على الله عز وجل في كلامه سبحانه وتعالى. وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يسمع منه دليل شرعي. قلت لكم قبل وقت قاعدة، وهي أن اللفظ إيش؟ فائدة اللفظ إيش؟ ها، ما فائدة اللفظ؟ إيصال معنى. اللفظ يتضمن معنى. لو قلت لك اذهب ورحت أنت ذهبت، فسألتك أنا هل يحق لي أنا ألومك؟ تقول ماذا تذهب؟ فما يكون جوابك؟ ها؟ أنت قلت اذهب، طيب قال لا أنا قصدتك، أنا قصدت اجلس، هل يقبل كلامي؟ لا يقبل، لأن اللفظ أصلاً وضع للدلالة على معنى معين. طيب ما الذي يخرج اللفظ عن معناه الظاهر؟ القرينة. القرينة عندما، والقرينة لابد أن تكون القرينة هذه قوية بحيث تقوى على إخراج اللفظ من ظاهره إلى المجال، إلى إلى إلى إلى غير ظاهره. كما أقول مثلا هذا الولد أسد في الحروب، هل معناه أنه انتقل أصبح حيوان، أو المقصود به الشجاعة؟ المقصود به الشجاعة. ما الذي جعلك على طول تنطبع في ذهنك أن هذا الولد شجاع وليس المقصود أنه انقلب إلى حيوان؟ ها؟ أن ذكرت أن أول شيء هذا الولد اللي هو إنسان وفي الحروب، فتبين هناك قراءة في السياق وفي اللفظ تبين أنه لا يقصد به اللفظ. لكن الأصل، أصل الكلام بين الناس، الأصل أنه يحمل على ظاهره، على الظاهر. وهكذا الخطاب الشرعي أو خطاب الوحي الذي من الله سبحانه وتعالى أنه يحمل على ظاهره، ومن ذلك الصفات، ومن ذلك نصوص الصفات. قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يسمع، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يحرفونه يعني التحريف، تحريف هو ميل الحرف، أصل الحرف الميل، فهو ميل الكلام عن ظاهره، يعني الكلام إذا كان له معنى ظاهر ميل الكلام عن ظاهره، وهذا نوع من إبطال الكلام. إذا أردت أن أبطل كلامك وأفسد معناه لويت عنقه وميلته وجعلته بدل أن يكون حجة لك أصبح حجة عليك، فتأتي أن تقول لا ما قصدت ذلك، ما قصدت هذا المعنى ولا أردته، فأحرف الكلام عن ظاهره وعن معناه. وهذا والعياذ بالله من أعظم يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم سوء الأدب مع الله عز وجل، أن يحرف الخطاب، يحرف المعنى. وهذا وقع في الكتب السابقة، حرف التحريف أنواع، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ لما قال أنزل الله عز وجل عليهم، قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ليس كذلك، فحرفوا قالوا حنطة، تحريف. وحرفوا محمد صلى الله عليه وسلم إلى اسم آخر في عندهم في التوراة والإنجيل، في الإنجيل لكن في التوراة موجود باللغة العبرية مشمد، اسمه باللغة العبرية مشمد موجود، لكنهم حرفوا المعنى. وهكذا فهم حرفوا اللفظ وحرفوا المعنى. وهذا الذي منهي عنه أن ينهى أو منهي عن العبد أن يحرف في كلام الله وكلام رسوله. ولذلك نهي أن يتكلم الإنسان في القرآن بغير علم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني الواحد اللي يتكلم برأيه في القرآن مجرد لا يعلم يعني من يخرف من رأسه فهو لا شك أنه مخطئ. ليش؟ لماذا؟ ها؟ أهل اليمين؟ أنت ما أهل اليمين ولا أهل اليمين بالنسبة لي أو شيء؟ ها؟ لأنه لم يبني تفسيره على علم. لأنه لم يبني تفسيره أو تأويله على علم. نعم. ولأنه يؤديه الكلام بغير علم إلى تحريف اللفظ، تحريف المعنى، إلى تحريف المعنى. لأن قد يعصر عليه العلم، يعصر عليه الفهم، فهم المعنى، فيحرف المعنى ولا يفهمه، ويعني قد يعني يبطل معنى صحيحا وقد يصحح معنى باطلا. وهذا طبعا لا أريد أن أذكره حتى لا يثير يعني الأمثلة في ذلك كثيرة من الناس الذين يتجرؤون، ولا أحب أن يعني أذكر كلام أهل الضلال وأهل التحريف في كتاب الله ونزه أسماعكم عن ذلك. ولكن المقصود فهم القاعدة، المقصود فهم القاعدة. نعم. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم كما قال الله عز وجل عنهم: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. والآن أسباب اختلاف الأمة هو فعلا تحكيم الرأي على القرآن، تحكيم العقل على القرآن، على كتاب الله عز وجل. ولذلك ما من أحد أو صاحب رأي فاسد إلا ويجد له في القرآن دليل. حتى الذي لا يريد الصلاة يجد له في القرآن دليل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. دليل، أليس كذلك؟ فالذي يحكم رأيه، وكثير منهم الآن، وكثير منهم يعني الذي يحكم رأيه ولا يفهم ذلك، وقد واجهت يعني أتتني أسئلة في ذلك كثيرة، والسبب عدم فهم القرآن وعدم فهم معناه وكما قلت أنا أمتنع أن أذكر لكم لأجل أن أنزه أسماعكم عن ما هؤلاء الذين يعني يستدلون بمثل أدلة من هذه الأدلة الباطلة أو إبطال كلام الله سبحانه وتعالى وإخراج الكلام عن ظاهره. ولذلك لابد أي مبتدع أو صاحب ضلالة يستدل بالقرآن على هواه وعلى شهوته لابد أن تجد عنده خطأ في اللغة العربية، خطأ في اللغة العربية، وخطأ الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لازم، يجب، لأنه لو فهم حقا فهم الأسلوب العربي في ذلك واللغة العربية لما أخطأ في ذلك. نعم. ويمكن أنتم في أذهانكم الشيء الكثير من الناس الذين يعني استدلوا وأبطلوا شيئا من كتاب يعني استدلوا بكتاب الله على شهواتهم وعلى ملذاتهم. أو على عفوا على المحرمات، على ما حرم الله عز وجل. القاعدة الثالثة: ظواهر ونصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. وش معنى الكلام بدون شرح؟ معلومة لنا معناها معلوم لغة، لكنها مجهول لنا إيش؟ قلنا لكم كيفية. أحسنت. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية ما معكم أنتم أوراق؟ ما وزع عليكم؟ ها؟ بعضكم؟ ها؟ هذا خطأ. لماذا؟ أنا قلت اليوم قبل بعض الإخوان، قلت أحيانا تسمع شيء ليستقر في ذهنك وفاهمه في الدرس فاهم، لكن لما تذهب للبيت المعلومة هكذا خلق الله العقل، خاصة العقول الآن مع الزحمة الهموم والغموم وهكذا، فإذا تأتي المعلومة في عقلك تدخل مبسوط وداخل طالع من هنا فاهم كل شيء، تذهب البيت تبدأ تتناثر المعلومة، يسقط منها كلمة كلمتين ثلاث كلمات، ثم أنت يحاول العقل أن يتمسك بأهدابها بما بقي منها، فيبقى شيء بسيط، ثم بعد ذلك إذا بقى شيء بسيط يبقى مثل الإناء أو يبقى مثل الإناء الفارغ، يبدأ المخ يزود عليه معلومات من عنده، يزود عليه معلومات من عنده، يبني هو، يبدأ مع المعلومة جديدة مع الزمن، فمع الزمن تنقلب الفكرة التي خذيتها أنت هنا تنقلب إلى معنى مختلف تماما. تقول والله سمعنا الشيخ جاء وسمعت أنا بنفسي، وهي في الحقيقة إيش؟ تبدلت وتغيرت. هذا يحدث. طيب ماذا نفعل؟ نرجع إلى الكتاب. إذا علقت أو كتبت هذا يثبت لك شيء الذي فهمته يثبته لك. هذه مسائل يعني لابد الواحد ينتبه لها، خاصة في مسائل العلمية الشرعية. وإذا كان هذا وقع على عهد الصحابة، بعد عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحدث، فجاء صليح قالوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أن القيامة ستقوم، قال ما قلت هذا، سبحان الله ما قلت هذا الكلام. فالناس مساكين، الناس يعني ما دخلت الفكرة، يقول إنما حدثتهم عن الفتن التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث طبعا، قال ما حدثتهم أن القيامة ستقوم في زمانكم، ما قلت الكلام هذا، لكن شوف كيف الناس استقبلوا وخزن وراح البيت وجلس مع زوجته وتهاوش مع زوجته، وبعدين تغيرت الفكرة. فهذه يعني مسألة لابد أن نفهم المسألة هذه. القاعدة الثالثة يقول لك: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، قد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. يعني خلاصة هذا الاستدلال أن الله عز وجل عندما وصف القرآن بأنه عربي ماذا يستفاد من ذلك، من هذا الوصف؟ عندما قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ماذا تفهم من هذه، من هذا الآية؟ تشريف. لا لسنا محل تشريف الآن. الذين في المقدمة، الذين في الأمام. أي نعم، بس الحمد لله. الذين في الأمام، والذين في الأمام هم. تفضل إيش؟ ما أحب تشاؤم أقول في الخلف، لا نقول إن شاء الله في الأمام. ها. كل من يفهم العربية يفهم القرآن. أيوة، لعلكم تعقلون. معناته أن القرآن لا بد أن تفهمه، إذا كنت تعرف العربية لا بد أن تفهم القرآن وتعقل. قال لعلكم تعقلون، إذا كان فيك عقل ومعك اللغة الصحيحة المستقيمة فإنك تفهم القرآن. ومعنى هذا أنه لا يوجد في القرآن شيء غير مفهوم، ملتبس أو مستعجم، يسمونه الشيء المستعجم، الشيء الذي لا يفهم، يعني يكون اللفظ غير مفهوم. قد يكون اللفظ معلوم وواضح لكن الكيفية هي التي لا تكون واضحة. طيب، يقول والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن وصوله إلى فهمه إلى آخره. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله كتابا أو يتكلم رسول صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهولة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم، مثل يعني الحروف الجائية قصدها أبجد هوز. تفهمون شيء لما أقول أبجد هوز حطي كلم؟ ها، تفهمون شيء؟ لا، تركيب لا لا لا معنى له، لكن المقصود أن القرآن نزل بألفاظ معروفة معلومة بينة واضحة. نعم. فالعقل يحيل لأن الله عز وجل يخاطب عباده بما لا يعلمون من الألفاظ. هذا دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضا لكيفية إلى الله عز وجل. المفوضة قالوا إن لا ندري، ما نعلم إيش معنى السمع، ما الله أعلم، البصر ما نعلم، يعني كأن الله خاطبهم بما لا يعلمون. هذا خطأ، بل نعلم السمع، نعلم البصر، ونعلم الاستواء، ونعلم النزول، ونعلم المجيء، ما معناه؟ معروف لغة، لكن الذي نجهله إيش؟ الكيفية. وهذا يعني بين لكم وواضح إن شاء الله. القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام. السياق له دور في فهم المعنى، لذلك لما سئلوا الروافض الشيعة قيل لهم يا شيعة، هل الآن تقولون علي وعلي والإمامة؟ لماذا لا يوجد في القرآن كله ما يوجد ذكر الإمامة ولا الخلافة ولا ولا ولا علي ولا؟ قال لا، علي موجود في القرآن. قال ما هو؟ قال لسان صدق علي. هذا يستدل في تلفزيوناتهم وقنواتهم، ومعهم مبسوطين بهذا لسان صدق علي. يا أخي ما تعرف السياق، ما تعرف السياق. ولما قيل لهم، شوف هنا، لما قيل لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر أنت أخي وخليلي، فقالوا نعم، لكن الله عز وجل يقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. هذا كيف؟ يقول الفرق بينها السياق، بين ذكر الأخ لما يذكر الله عز وجل النسبة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى كذا أخاهم، هذا المقصود أخا ليس المقصود الأخوة والرابطة الأخوة المقصود بها النسب، وقد يقصد بها الأخوة من باب المحبة والارتباط بدين واحد، وقد يقصد بها الارتباط بالنسب، قد يقصد بها أشياء أخرى. ما الذي يفرق بين هذا وذاك وذاك؟ السياق، السياق، سياق الكلام، سياق الكلام. فلذلك السياق القرآني له أثر في المعنى، له أثر في المعنى. أما الذي يفسر اللفظ بدون تعلق بالسياق فهذا مبطل، والذي ينتزع الألفاظ هكذا مثل اللي ذكرت لكم ينتزعها فقط ويستدل بها هذا يعتبر مبطل. مثل كلام أنت، كلامك يعني كلام الناس العادي، لو جيت قلت وأني ذهبت اليوم إلى مونتريال وقابلت لي رجلا نصرانيا وقال هذا النصراني إن الله ثالث ثلاثة، فجاءك واحد من اللي سمع كلامك قال والله سمعت فلان من الناس يقول إن الله ثالث ثلاثة، ما رأيكم في كلامي؟ صح ولا خطأ؟ ها؟ هذا هو، هذا هو الذي ينتزع الكلام من السياق. يا أخي ما قلت الكلام ذا، أنا قلت أذكر عن فلان أني قابلت فلان. واضح؟ فالسياق، دلالة السياق لها أثر في المعنى، لها أثر في فهم الآية، لها أثر في فهم الآية والحديث. حتى الحديث لابد أيضا يؤخذ في سياقه، لا يخرج عن سياقه. نعم. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة، تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ما معنى القرية هنا؟ هل هي بالجدران ولا أهل الجدران اللي يسكنون فيها الساكنين؟ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. طيب، ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية. إذن القرية شو المقصود بها؟ الأهل ولا الساكنين ولا البيوت ولا الأهل؟ ها؟ المساكن، أحسنت، أهل هذه القرية. فاختلاف السياق يدل على اختلاف المعنى. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، في الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات. وش الفرق بينها؟ ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، وش الفرق؟ ها؟ ما عندك إلا زيد ولا أحد معه؟ أيوة. وما زيد إلا عندك، لكن هل يلزم نفي آخر غيره؟ مو في الدنيا يعني، زيد هذا صاحبنا ما المكان الوقت الفلاني ما هو موجود إلا عندك، لكن قد يكون عندك واحد ثاني مع زيد، صح؟ لكن المعنى الأول الكلمة الأولى إيش؟ ما عندك إلا زيد فقط. شوف مع نفس الحروف نفس الكلمات بس غيرنا، قدمنا حرف وقدمنا وغيرنا، قدمنا بعض الكلمات على بعض فقط وتغير المعنى، انقلب المعنى عكس إلى عكسه. واضح؟ وهذا هذا يعني جمال اللغة العربية، هذا من جمال هذه اللغة. فتفيد إلى نعم معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف في التركيب فتغير المعنى. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها حقا معنى حقا يليق بالله تعالى وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الصالح، مقصودهم الصحابة ومن سار على نهجهم الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر المالكي فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله تعالى لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، ولكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل هذا عن عبد البر والقاضي وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية إلى آخره، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق الحكيم. القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا طبعا هذه الفرق ما يعني لا يلزم من الواحد تريدون نقرأها، يعني لا يعني اقرأوها بأنفسكم، من كان عنده يعني في استشكال أو شيء فليأتي به. هذه نهاية القواعد الأربع، لأن الكلام فيها يطول والردود عليهم، ولا أحب أن ندخل في الردود، إنما المقصود أن نفهم القواعد كجملة، وثم بقي الفصل الرابع في الشبهات وغيرها اقرأوها، والذي عنده أي استفسار في ذلك أو سؤال فليطرحه. وإن شاء الله الأيام القادمة عندنا أهم المحاضرات التي يعني أرغب في طرحها، أولا الفتوى والمستفتي، كيف تصدر الفتوى وكيف يتقبلها المستفتي وكيف يتخير المستفتي بين الأقوال. المحاضرة الثانية كيف نربي أبناءنا على المنهج النبوي. المرحلة الثالثة أو المحاضرة الثالثة طريق النجاح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري عاد هذه يحطها خطبة الجمعة أو أحطها محاضرة، سنرى إن شاء الله في الأيام المقبلة. والآن نفتح المجال لمن كان عنده سؤال أو استفسار، وسنضع إن شاء الله أيضا محاضرة للمسائل الاقتصاد الإسلامي، محاضرة عن الاقتصاد الإسلامي، نأخذ فكرة بسيطة. ولا تستطيع طبعا الاقتصاد الإسلامي ليس من السهولة أن الإنسان يكون مثلا ما عنده خلفية سابقة فيفهم منه في الحال، وسبق أن العام يعني ذكرنا دروس في ذلك وبينت وشرحت، لكن سنذكر إن شاء الله بعض المعاملات الشرعية وكيف تتم المعاملات الشرعية وضوابط التعاملات المالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويسدد، وإن شاء الله نتخير في الأيام المقبلة، يا أما نواصل في هذا، إن شاء الله سنواصل في هذا المسجد، وسيكون إن شاء الله دروس في مساجد أخرى في مونتريال. ثم لا ننسى محاضرة الأخوات إن شاء الله كما يعني طلبنا، نكون إن شاء الله يوم الجمعة، ظهر يوم الجمعة أو يعني بعد العشاء يوم الجمعة يكون مناسب لهن، وليس كذلك حسب ما ذكر لي ولا أدري والله أعلم، يعني سيكون محاضرة خاصة لهم، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النساء أتينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فجعل لهن من نفسه يوما، فلهن حق في تعليمهن دينهن، وهن كما قلت هن يعني أساس المجتمع وأساس الجالية الإسلامية، هم النساء، هم المرأة، إذا صلحت صلحت الجالية كلها. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وذرياتكم ونساءنا ونساءكم، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، إنه سميع قريب. نأخذ الأسئلة. تفضل. ما معنى اسم الله المؤمن؟ المؤمن هو كما يعني يؤمن، المؤمن يصدق الذين يصدقون به سبحانه وتعالى، والمؤمن من الإيمان وهو التصديق، فالله عز وجل يصدق من صدق به ويستشهد أهل الإيمان، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهؤلاء شهدوا والله عز وجل يصدق ما شهدوا به. هذا ما ذكره الزجاج في شرح أسماء الله الحسنى. نعم. في سؤال؟ تفضل. سؤال مطلق الجسم، هذه كلمة أطلقها المبتدعة يريدون يتوصلون بها كحيلة لنفي صفات الله عز وجل، فقالوا إذا قلت أن لله سمع وأن لله بصر وأن لله يدين وأن الله ينزل، فإن هذا معنى كلامك أن الله جسم، وإذا كان كلامك أن الله جسم فمعنى أن الله حادث أي مخلوق، وهذا محال، ولذلك ننفي هذه الأسماء والصفات. فنأتي نقول لا، من قال؟ ما معنى جسم؟ ماذا تريدون بكلمة جسم؟ ولذلك يسمون هؤلاء المبتدعة والجهمية يسمون الأهل السنة المجسمة، وهم لا ليس عندهم أصلا معنى هذا اللفظ، ليس موجود عندهم، ولكن يجعلونها حيلة لإيش؟ لنفي الأسماء والصفات. فكل من دخل في كلام الفلاسفة قد ينجر إلى مثل هذا المعنى وهو لا يشعر، تقول فعلا أن هذا يدل على التجسيم، والتجسيم ممنوع ومحال، إذا ننفي عن الله عز وجل أسماء وصفات. من قال لك أنها أصلا إذا أثبت الله لله الأسماء والصفات أنك تثبت أن الله مخلوق؟ كيف هذا؟ من وين جئت بهذا الكلام؟ ماذا تريد بمعنى جسم؟ جسم هذه الكلمة لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله، ماذا تريد بها؟ كنت تريد أن الأسماء والصفات تقتضي أن العبد أن الله عز وجل يكون مثل المخلوقين، فهذا خطأ، لأننا نرى وكما ذكرنا الأدلة التي ذكرناها في ثبات الأسماء والصفات. وإن كنت تقول أن الأسماء والصفات لا تقتضي ذلك فلا يصح أن يطلق بهذا أن يطلق عليها أنها جسم أو غيرها من الألفاظ. ومثل كلمة الجهة، قل ماذا تريدون من كلمة الجهة؟ هل أن الله عز وجل في العلو وخلقه كما ذكر الشيخ وخلقه وتحيط به السماء، فالله عز وجل فهذا معنى باطل، أو أن الله في السفل وهذا معنى باطل، أو أن الله في العلو ولا يحيط به شيء من خلقه وهو يحيط بخلقه سبحانه وتعالى، فهذا معنى صحيح، ولكن لا نسميه إيش؟ الجهة، لكن لا نسميه بهذا اللفظ الحادث الذي ليس بالكتاب ولا بالسنة. ومثله الجوهر، يقول لك أصل الحوادث من الجوهر، هذا كلام الفلاسفة القديمين، يقول إن العلة الفاعلة أقصد من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله العلة الفاعلة أرسل العقل الفاعل، العقل الفاعل يقصدون به جبريل، هذا كلام الفلسفية، ما أريد أن أدخلكم في كلام الفلاسفة لأن هذا لوثة في العقول. وكلام الفلاسفة هذا من وين جاء؟ المأمون ترجم كتب اليونان الوثنيين، وجدوا من كلام اليونان الوثنيين فعلا ما عندهم رسالة، ما عندهم وحي، ما يعرف من أين هذا الخلق ولا هذا، ويرون أصنام ويرون آلهة، عندهم آلهة للشتاء وآلهة للصيف، آلهة للنهار وآلهة للليل، آلهة للبرد وآلهة للحر، وآلهة كل شيء له آلهة عندهم، وثنيين يونانيين. فأفلاطون نشأ في مجتمع مجتمع وثني، فأخذ يفكر ويتفلسف وأنشأ الطائفة اسمها المشاؤون. ثم بدأوا يقولوا أن الكون نشأ عن الأفلاك السبعة، كلام يعني فلسفي خرطقات، بمعنى هرط، تعرفون الهرطقة، تعرفون الهذيان، هذا هو يهذون ويأتون يقولون أن هذا، أن الخلق مخلوق من الجوهر، الجوهر اللي هو الذي لا الذي ليس بعده لا ينتهي الى لا الى لا شيء، يعني يقصدون به الذره، ذره الشيء التي ينبت منها شيء اكبر، فالجسم ينتهي الى الجوهر، يعني كلام فلسفي. ثم طبقوه على المسائل الالهيه والمسائل الشرعيه، فخاضوا فيها وخاضوا كثيرا، ويعني أفسدوا عقولهم وعقول غيرهم. والحمد لله نحن نحمد الله سبحانه في الدين، الله عز وجل بصرنا بكل شيء، بيّن أن من هو الخالق، احمدوا ربكم أنتم نشأتم في الإسلام، بيّن لكم أشياء كثيرة في دينكم، في الحياة هذه، في الكون. هناك ناس لا يعلمون، في اليابان وفي الصين، هذول البوذيين وغيرهم عندهم أخلاق، عندهم أحيانا آداب، لكنهم لا يعلمون هذا الخلق وهذه الطبيعة وهذه الأمور التي تحدث. يعني يتفكر يعني إلى أين بعد ما يموت، إلى أين يذهب؟ بعضهم يقول أن الروح ترجع في البيت وأنها تدور، كما يقول الهنود الحمر في أمريكا الشمالية وهنا وإلى آخره، لا يدرون، ضياع. المسلمين في نعمة لكن لا يعرفون هذه النعمة، نعمة الإيمان هذه لا يعرفونها، اللي ولد في النعمة لا يعرفها. كل إنسان لما يدخل في الإسلام، لما يدخل في الإسلام الجديد كأنه خرج من سجن، كأنه خرج من سجن. فلذلك هم تجدهم لا يريدون أن يفكرون في الدين، يريد أن يعمل، يشتغل، يلتهي بأي شيء، لكن لا يريد أن يفكر في شيء، لأن لو فكر سيبدأ يعني قد يصاب بالهوس، لأنه لا يعرف ما هذا الكون، إلى أين يصير وإلى أين يجري. فالحمد لله المسلم، الله سبحانه وتعالى بصرك بكل شيء وبعث لك رسول علمك بكل حاجة، تفاصيل الخلق من بداية خلقه إلى أن يوضع في قبره إلى أن يبعث يوم القيامة، وعطاك المسلسل الذي يمر عليه الإنسان من بداية ابتلائه إلى وفاته وانقضاءه وإلى بعثه وإلى دخوله الجنة والنار. هذه نعمة كبيرة، يعني من الله بها على أهل الإسلام. يسألون كثيرا في الأسماء والصفات مرات عديدة، مثلا تقول لهم لا تسألوني أنا نسوا بحالي كي تغلق على الباب وترتاح. الحمد لله أغلق الباب، هذا أحسن. أي نعم، من سئل عن علم فقال لا أدري فقد أجاب. ويقول ابن عباس رضي الله عنه العالم إذا ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لازم الإنسان إذا سئل عن شيء ما يعلم يقول لا أدري، ما فيها شيء، حتى لو أمام الناس قال لا أعلم أو لا أدري ما فيها شيء، أجاب والحمد لله. مشكلتنا الزمن هذا أن الناس ما تقول لا أدري، صح ولا لا؟ كل الناس يجيبون في الدين، حتى المطرب اللي يمثل ولا مطرب والممثل يجاوب في الدين يفتي، ويعني كل الناس ما الحمد لله كل واحد يفتي ما عنده مشكلة. ويوم من الأيام يعني أحد في بنك ربا ويناقشني يقول لا الربا جائز، قلت يعني الله عز وجل يقول كذا، قال لا هذا غير صحيح، الربا جائز. واحد ثاني يقول تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الصحيح البخاري يقول لا الحديث ضعيف. ما شاء الله الناس ما شاء الله ماشيه مبسوطين. فهذا هذا من الضلال، ان الانسان يتكلم بلا علم، هذا من اعظم الضلال. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فافتوا بغير علم يعني بجهل. فالانسان اذا سئل او لا يعلم او غير متاكد يقول والله لا ادري اعذرني. ما في، لا تضع احد في رقبتك. واستغرب يعني احيانا الناس، معليش كل من يعني شافوا له لحيه راحوا سالوه، وابو لحيه هذا ما شاء الله كل ما سئل يجاوب، هذا خطا. صحيح والله، يعني ما يلزم أن يكون له الرجل ما شاء الله قد يكون ملتزم بالسنة ومربي لحية، هذا جميل، لكن لا يلزم أن يكون عالم، أليس كذلك؟ فأنا ليش أنا في الحج مثلا رأيت أحد الإخوة من بلاد عربية يرى كل من شاء قال وش حكم كذا يعني. فجاءني وسألني، قلت تعرف أني أنا عالم ولا ما تعرف؟ قال لا والله شفتك. طيب هو ليس بشرط الإنسان يكون له لحية يكون عالم، هذا مبدأ خطأ، يعني هذا مبدأ خطأ. الإنسان لابد يكون يعرف بالعلم، كان معروف بالعلم، هذا دينك، هذا مسألة دين، ما هي مسألة يعني أنت لما تكون مريض تروح تسأل أي واحد في الشارع ولا تذهب إلى الطبيب. هذا إن شاء الله سنفصل فيه في مسألة الفتوى والسؤال وأهل الإفتاء. نعم. شكرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. ولذلك هذه الآية ردوا بها على كلام المعتزلة أن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر. فرق بين الخلق والأمر، فالأمر كلام والخلق غير ذلك. عرفت؟ نعم. في سؤال تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة يا شيخ، بالنسبة لاسم محمد بالعبية مشمل، منين المصدر يعني؟ والله أنا قرأتها في مو بالعبرية، في التوراة، في جزء من التوراة أرسل لي. إيه. اي بالتوراة العبرية ان مكتوب هذا كذا، انا قرأته من قديم طبعا، وعندهم هذا هو. كما يكفينا ان الله عز وجل يقول انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعني الله سبحانه وتعالى وصفه عليه الصلاة والسلام في التوراة والانجيل وصفا كاملا، حتى لدرجة ان تقول ام سلمة رضي الله عنها وهي من المهاجرات الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت المدينة، هذه تقول وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أمهات المؤمنين تقول رأينا صورة النبي عليه الصلاة والسلام، رأيوها مرسومة في كنائس في الحبشة، يقول رأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورتك وصورة أبو بكر عن يمينك وعمر عن شمالك راسمين من كتبهم، يقول هذا نبي آخر الزمان فعلا كما قال الله، وإنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعلا يعني لدرجة أنهم رسموا صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة صاحبيه الذين دفنا معه في نفس المكان. نعم. سؤالك. نعم الحمد لله في بنوك إسلامية، الحمد لله في. هذا هو نؤجلها إلى الاقتصاد محاضرة الصناعة. تأويل قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل لها معنيين في اللغة، معنيين في اللغة. التأويل معناه حقيقة الأمر على ما هو عليه، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والتأويل بمعنى التفسير وبيان المعنى، فهذه يعلمها الراسخون في العلم، الراسخون في العلم. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده جل وعلا، ونحن مخاطبون بما أنزل الله، بما علمنا من هذه اللغة العربية التي نفهم بها كتابة، نفهم بها كتابة. واضح؟ نعم. هل يمكن أن تردد حديث عن الذاكر الله يعني يذكر الهرولة، كيف يفهمه؟ يذكر؟ نعم. من أتاني يمشي أتيته هرولة؟ نعم. ما المشكلة؟ هل تأخذ الظاهر؟ لا، هذه المقصود طبعا من أول الحديث يبين لك المقصد، السياق، المقصد الحديث. ليس أنت لما تذهب، هل أنت تذهب إلى الله مشي ولا تصلي وتعبد الله؟ ها؟ هكذا. وكما قال في الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها. فالمقصود إذا أتاني يمشي، أتيته هرولة، يعني إذا سارع إلي بالعبادات وبالطاعات سارعت إليه. عرفت؟ أي نعم. وإلا أنت لا تمشي، أنت هل نحن نمشي إلى الله هرولة نهرول؟ كان ما جلسنا هنا، طلعنا برا ونهرول، أليس كذلك؟ أو نمشي على رجلنا. نعم. السياق يدلك على المعنى. مباركون ليتدبروا آياتي. التدبر هو التعمق في الفهم، لا يتضمن معنى الظاهر السطحي للفهم. أيوة. ولكن يتجاوز إلى أكثر من ذلك. التدبر هو الفهم الصحيح. عرفت؟ التدبر أن تفهم الآيات وتفهم السياق وتفهم العمل الذي ينتج من هذه الآيات، فتفهم. يقول لك الله عز وجل مثلا، أضرب لك مثال: وأقيموا الصلاة، ماذا تفهم منها؟ أمر بإقامة الصلاة بأداء الواجب. هذا اللفظ، لكن التدبر، تدبر فيها. ليه نظرنا في القرآن وجدنا أن الله عز وجل لم يأمرنا بالصلاة، إنما أمرنا بإقامة الصلاة. في فرق ولا ما في فرق؟ ما هو الفرق؟ أيوة. ما الله أمرك تصلي؟ انتبه، أمرنا بإقامة الصلاة، قامتها في وضوئها، في شروطها، في أركانها. واضح؟ فهنا هذا تدبر. لكن هل حرفنا المعنى؟ هل غيرنا المعنى؟ هل قلنا وأقيموا الصلاة معناها أننا نطهر أرواحنا؟ هذا تحريف في المعنى. واضح؟ يعني وضح عندك الفرق بين التدبر والتحريف؟ ها؟ التحريف حرف للمعنى، تميم ميلان، التدبر لا، تفهم المقصود بالأمر. أمر صح أتاك على لفظه على ظاهره، لكن تفهم المقصود والغاية وتعمل بها، وتعمل بها. ومثله أن الله عز وجل إذا ذكر المساجد ذكر بجانبها ذكور ولا رجال ولا نساء ولا مؤمنين؟ إذا ذكر المساجد رجال، يعني الذين لا يشهدون المساجد وإن ليسوا رجالا وإن كانوا ذكورا. واضح؟ الذين لا يشهدون المساجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا، واضح. ومثله كثير، إذا ذكر الله المسجد ذكر فيه رجال، ذكر فيه رجال، فكذلك فهذا تدبر، هذا تدبر أن الرجولة هي الإتيان لبيت الله سبحانه وتعالى وشهودها مع الجماعة، وأن النساء النساء هم الذين يصلون في بيوتهن، هذا مقتضى الرجولة ومقتضى إيش النساء أول نعم نعم. في سؤال ونقرأ سؤال الأخت. الأخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل أسماء الله تعالى من قبيل المترادف أم من قبيل المتباين؟ أسماء الله تعالى من قبيل المترادف باعتبار الذات، أنها على ذات واحدة وهي ذات الله جل جلاله، وباعتبار المتباين في المعنى، هذا ذكرناه في الدروس، معانيها مختلفة، السميع غير البصير، والرحيم غير الغفور، والودود غير العظيم، فالمعنى متباين ومختلف، ولكنها باعتبار أنها على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى فهي مترادفة، وباعتبار المعنى فهي متباين. بارك الله فيك. إذا كان الاسم منقسم إلى مدح وذم فهل يدخل في أسماء الله تعالى؟ لا، لا يدخل، وهذا تكلمنا عنه، في أسماء الله تعالى إلا مقترنا بها، إلا ما كان منه في حال الكمال، وهو المكر بالماكرين، هذه الصفة وليست اسم، ولا يشتق من الله لله من هذه اسم، ويستهزئ بالمستهزئين، لكن الله لا يقال المستهزئ تعالى الله عن ذلك، ولا يقال الماكر، لأن المكر فيه ذم وفيه مدح، فيمدح إذا كان في مقابل الشخص، لأن الشخص إذا كنت تمكر به وهو ذا يسمى مغفل، لكن إذا كان ينتبه لمكرك فهو منتبه، وكذلك غيره. فالله عز وجل يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين وإلى آخره. نعم، فيثبت لله ما كان فيه من كمال ولا يثبت ما كان فيه من ذم. هل يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما؟ لا، ما يلزم، يد الإنسان ويد الباب، هذا كم مرة كررت لكم المثال هذا، هذا يد ويد، عين الإنسان وعين السيارة، لأن هناك نسمى عيون السيارة اللي هي الأنوار هذه اللي تخرج منها، نسمى عيون، تسمونها عيون ولا إيش؟ ها؟ الأنوار هذه تسمونها إيش؟ مصابيح، مصابيح السيارة، أنا أسميها عيون السيارة، كأنها عيون. فهل عين الإنسان مثل عين السيارة؟ لا، لا تختلف. هل عين الإنسان مثل عين الفيل؟ تختلف. هل عين الإنسان مثل عيون النملة أو عيون البعوضة؟ تختلف. فاتحاد الأسماء لا يعني اتحاد المسميات، وكذلك ما كان، ما ذكر الله كما يقول أهل العلم، ما ذكر الله من نعيم الجنة، فاكهة ورمان، فإن فاكهة الجنة ليست مثل فاكهة الدنيا ولا 1% منها، كما يقول ابن عباس: إنما هو التشابه بالاسم، أما المسمى فبينهما فرق عظيم، فرق شاسع، لأن الفاكهة التي أعدها الله للمؤمنين ويشركهم فيها غيرهم بخلاف الفاكهة التي جعلها الله خالصة لأوليائه المتقين. فإذا أنت سبحان الله، الواحد إذا نظر إلى هذه الجنان والخضار والخضرة والأنهار في هذه الأرض وجمال الطبيعة، فيقول: كيف ما أعدها الله لعباده في الجنات، جنات النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحرمنا وإياكم الجنة، وجنة الدنيا وجنة الآخرة، إنه سميع قريب. في سؤال أو نكتفي؟ نعم، أسئلة ما شاء الله النساء علمية جيدة، بارك الله فيكم، وفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال من ناحية يعني الكنديين وغير المسلمين، أنا نتعامل مع يعني أشتغل معهم زعما يعني، وسبحان الله الإعلام يعني وضع صورة سيئة للمسلمين. يعني مثلا تلقى الكندي لا يعرف أين هي السعودية، ويعرف أن في السعودية تمنع النساء من السياقة. نعم يعني جاءت في التلفزة ويقولونها التلفزة عندكم هنا في كندا يعني نعم، ويعني ويأتون يعني ويسخرون منا، يقول لي أنتم ظالمين المرأة ما تسمحوا لها حتى تسوق سيارة. يعني ماذا أرد لهذا؟ قل لها قلها في السعودية المرأة لا تسوق السيارة، تسوق الذي يسوق السيارة. سبحان الله. وتسوق السواق وتتحكم فيه، وهي مديرة المنزل وهي كذا. الحمد لله. وهذا الأمر هذا يعني الله فيك. السلام عليكم. يعني ما هو يعني أحب أن يكون عندي يعني دلائل العلماء في السعودية يعني. لأنه يختلف أن مجتمعنا المرأة مغطية. الحمد لله. شايف؟ قبل تسوق السيارة لازم نعم، ولازم يكون هناك شرطية. نعم شرطية مرور. نعم. والشرطية لازم يكون جنب الرجل. نعم. وهي لما تقود يكون الرجل يوقفها. نعم. لا يسأل. نحن لا نرضى نساءنا هذا. نعم الله يجزيك بخير شكرا.